مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من كان في إبله، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. قال: فمنا من يصلح خباءه، أي الخيمة التي سيبيت فيها في رحلته للجهاد في سبيل الله لرفع كلمة الله ولرد من يصدون عن سبيل الله، ومنا من ينتضل، يعني يتدرب على الرماية أيضا للحاجة للجهاد، ومنا من كان في إبله، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. قال: فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام وحمد الله وأثنى عليه وقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم من شر ما يعلمه لهم. تفضل. معدات تعمل ايه؟ تعمل اي اخوان، اي حد من الاخوه الحضور يستطيع يصل للودر لاي شيء يرفع انقاض في بيت يعني منهار؟ ها؟ معدات، عايزين معدات، لودر، كراك، اي شيء يقدر يساعد في رفع الانقاض. اتفضل الاخ. نسال الله ان يرحم من مات منهم، وان يحسن خواتيمنا، وان يشفي من اصيب منهم، ان ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نسال الله ان يغيثهم، نسال الله ان يغيثهم. قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم من شر ما يعلمه لهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه كذا وكذا، ونعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وآخرهم وإمامهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم. إذن المعنى أن هذا الذي سيذكره صلى الله عليه وسلم حق على كل الأنبياء والرسل أن يصنعه، وأيضا على كل من قام من بعدهم يدعو بدعوتهم. كل من قام مقام الأنبياء والرسل يأمر بالخير وينهى عن الشر حق عليه أن يلتزم هذا المنهج. لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم من شر ما يعلمه لهم. ونحن نشهد ونعتقد بأن نبينا صلى الله عليه وسلم قام وأدى الأمانة كاملة غير منقوصة، وما ترك خيرا إلا وأمرنا به، ولا ترك شرا إلا ونهانا عنه وحذرنا منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أدى الأمانة كاملة. قال: ألا وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. عافيتها أي قوتها وريادتها وسيادتها على الدول والأمم، في أولها يعني في صدر الأمة في عهد القرون الخيرية التي شهد لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها وأن أهلها خير من وطئ الأرض بنعلين بعد الأنبياء والمرسلين. جعل عافية الأمة في عهدهم وفي حياتهم في عهد أقوام أطهار أخيار كانوا يعظمون كتاب الله ويعظمون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا أن السبيل الوحيد للعزة في الدنيا وللنعيم في الآخرة يتمثل في الاستمساك بالإسلام فقط، بالإسلام فقط. حتى قام أميرهم الذي نزل القرآن مرات ومرات بما يشبه نصا لكلامه رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه قام يقول: إنا كنا أذل قوم، كانوا يعبدون الحجر يسجدون له ويطوفون به ويقدسونه ويذبحون له، فإذا رأوا حجرا أحسن وأجمل منه منظرا طرحوا الأول وعبدوا الثاني، وإن عجزوا عن الحجارة صنعوا الإله إلههم من العجوة، فإذا عبث الجوع ببطن الواحد منهم دس إلهه في فيه. كانوا يتقاتلون الأعوام لأجل شاة أو ناقة، كانوا يتقاتلون لعصبية مقيتة بغيضة. قال: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. جعل عافيتها في أولها في صدر الأمة في عهد من قال عنهم عروة ابن مسعود حال كفره: إني وفدت على الملوك وأبناء الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت أحدا يعظمون أو قوما يعظمون ملكهم كما رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعظمون محمدا. ثم يوضح ذلك ويقول: إني رأيتهم يخفضون أصواتهم عنده إجلالا له. إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يصمت، إذا قيل وهو غائب قال رسول الله الكل يسمع، ولا يرفع صوت إذا قيل قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عروة: إني رأيتهم لا يحد أحدهم نظره إليه إجلالا وتعظيما له صلى الله عليه وسلم. قال: إني رأيتهم إذا أمر ابتدروا أمره صلى الله عليه وسلم، ذاك الذي رفعهم وهذا الذي أعزهم استمساكهم بالإسلام، تعظيمهم لكتاب الله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كانت أبدا لا تساوي عندهم كلمة لقائل كائنا من كان مع قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: جعل عافية الأمة في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. سيصيب آخرها آخر الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أمر كوني قدري يعني ساقع لا محالة، والآن تراه الأعين ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى به إليه رب العالمين أنه سيصيب آخر الأمة كذا وكذا وكذا، يشخص بدقة أدواء الأمة، ثم يصف صلى الله عليه وسلم المخرج والسبيل للأمة مما تعانيه من ضعف وخور ونصب وتعب. قال: وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. بلاء أي فتن، نسأل الله أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأمور تنكرونها. تنكر استخفافا بالحرمات وجرأة على سفك الدماء وجرأة على المال والعرض، تستنكر ضعفا شديدا يعتري أمة إمامها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا حال أمة الإسلام، أمة إمامها وقدوتها وأسوتها خير البشر، بلاء وأمور تنكرونها. قال: تأتي الفتن يرقق بعضها بعضا. نسأل الله أن ينجينا من الفتن. يرقق بعضها بعضا أي الأولى بالنسبة للأخيرة رقيقة خفيفة، يرقق بعضها بعضا. قال: تأتي الفتنة فيقول المؤمن، المؤمن ما قال ضعيف الإيمان ولا قال الفاسق ولا المنافق ولا الكافر، قال: فيقول المؤمن هذه مهلكتي. يغلب على ظنه أن تلك الفتنة تعصف بالأمة ولا تقوم الأمة منها مرة ثانية، فيقول المؤمن هذه مهلكتي فيكشفها الله. نسأل الله أن يكشف الغمة وأن يفرج كرب المكروبين وأن يعجل بتحكيم شرعه في الأرض، وأن يستخدمنا في نصرة دينه وفي نشر سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فيكشفها الله، ثم تأتي الفتنة بعدها فيقول المؤمن هذه هذه. أولا انكشفت، لكن هذه مظلمة، هذه شديدة، يغلب على ظني أن الأمة ضاعت. هذه هذه، لا قومة للأمة بعدها. لكن الحق لا يموت أبدا، والخير لا ينقطع من الأرض أبدا، ودائما على الأرض طائفة وأمة قائمين بالحق الذي يريده ويحبه الله، لا يزالون على ذلك مهما خالفهم وناوأهم وحاربهم من حاربهم، يبقون على ذلك. ولا تجتمع الأمة أبدا على ضلالة، لا بد أن يكون على الأرض قائم بالحق إلى قيام الساعة، لكنها مكابدة ومدافعة ومجاهدة، والراحة في الجنة. نسأل الله أن يجمعنا فيها. إذا كان ذاك حال الدنيا مجاهدة ومكابدة ومدافعة، فأحتاج لأعرف سبيل النجاة لنفسي. ما الذي ينجيني في الآخرة؟ ذاك داء الأمة، وذاك تشخيص حالتها وذكر دائها. أين المخرج والعلاج؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة، ذاك ميزانك يا مؤمن. ليس الميزان عندك ما يسعدك في الدنيا ولا يخطر لك ذكر الآخرة على بال، لا، بل المؤمن ميزانه ما يبقى له وينفعه في الآخرة. فمن أحب أن يزحزح عن النار ذاك الفوز، وأن يدخل الجنة هذا هو الفلاح المبين. ولو عاش فيها ألفا من الأعوام منعما يتقلب في أرجائها بين صنوف وألوان نعيمها وخسر دينه، فإن غمسة واحدة يخرج بعدها يقول: وعزتك ما رأيت نعيما قط. ولو عاش فيها بائسا ينصب ويتعب ويتقلب بين ألوان وصنوف الابتلاءات مستمسكا بدينه يموت على ذلك، فإن غمسة واحدة يصرخ فرحا بعدها: وعزتك ما رأيت بؤسا قط. إذن الميزان، ما الذي ينفعني في الآخرة؟ إن لها 50 أو 100 أو 1000 أعيشها هي في نظرهم عند ساعة الفراق كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، ساعة من ليل أو نهار. والدنيا، كل الدنيا لا قيمة لها ولا وزن لها، ولا تستحق منك أن تخسر لأجلها الآخرة. إنا جعلنا ما على الأرض، كل الذي رأته عينك والذي سمعت عنه أذنك والذي لم تسمع عنه والذي تمنيته والذي رأيته والذي لم تره، زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وليس ذاك المنتهى. وإنا لجاعلون ما عليها، كل ذلك صعيدا جرزا. في لغة العرب أن الأرض الجرز هي التي لا تنبت شيئا، إذن فراغ في فراغ لا قيمة له ولا وزن لها. إذن الربح أن تكسب الآخرة، ولا يكون ذلك بأن تأكل وتجوع أكثر مما تأكل، وتعمد إلى الخشن من الثياب لتلبسه، لا، بل أباح لك رب العالمين أن تستمتع بشيء من زهرتها، لكن تستمسك بدينك، دينك دينك، لحمك ودمك.